تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يطلب فيه السائل توجيه كلمة حول فضائل ليلة القدر، فأجاب سماحته: ليلة القدر حق، قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال حاميم: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهي في رمضان وفي العشر الأخيرة منه، تحرم العشر الأخيرة من رمضان، في أشفاع الوتر، في أشفاع العشر وأوتاره، إما في تاريخ الحادي والعشرين والثوعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، أو في الأشفاع والأوتار حتى تحروها في العشر الأخير من رمضان. لكن الأوتار آكد، الأوتار آكد، فإحدى وعشرين آكد من غيرها، وثلاث وعشرين آكد من غيرها، وخمس وعشرون وسبع وعشرون أو آخر ليلة. والله جل وعلا أخفى علما على الخلق. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على القيام العشر الأخير من رمضان وتحري هذه الليلة، ولكن لم يأت نص صحيح صريح بتعيين ليلة معينة لأجل يجتهد الناس ويكثر جدهم واجتهادهم ورغبتهم في الخير، وأن لا يأسوا العبادة، فإن لو عين ليلة معينة لا اهتموا بتلك الليلة وعطلوا ما سواها، وهذا كله أمر غير لائق. بل لا بد أن نجتهد العشر الأخير من رمضان كلها أشفاع وأوتاريا، نرجو من الله لذلك، لعل الله يفتح قلوبنا. وليس لها علامة محددة إلا ما قيل: إن الشتط صبيحتها لا شعاع لها، هذه روى في بعض الأثار، ولكن لم يأتي نص صحيح صريح ببيان علامات خاصة لها معينة هي كسائر الليالي. لكن الله خصها بأن جعل قيامها إيمانا واحتسابا سبب المغفرة ما مضى من الذنوب. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.